صادقون في الانتساب إلى إبراهيم هم الذين يقتدون به في توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا تكون هذه الكلمة باقية إلا بدوام ذكرها، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وإذا كان التوحيد بهذه المنزلة من العلو والأهمية كان حقيقا بأن يديم العبد ذكره. لذلك تعجب من إنسان كيف أنه تمر عليه مدة طويلة وهو لا يحضر محاضرة في توحيد الله ولا خطبة في توحيد الله ولا درس في توحيد الله، وربما يزعم أنه يحضر دروس، لكن إذا ميزت في هذه الدروس لا تجد فيها شيء من توحيد الله عز وجل. أين وجعلها كلمة باقية في عقبه؟ صادق الانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يخفأ من ذكر التوحيد وترديده، سواء معلما أو متعلما. ولذلك كان علماء هذه البلاد رحمهم الله يكررون هذه الكتب ويعيدونها ويأمرون المتعلمين بأن يعيدوها مرة بعد مرة، لأنه ليس المقصود المباني، المقصود المعاني التي تقر مما يسمع الإنسان من الآيات والأحاديث في قلبه، فإنها إذا ثبتت وأعيدت مرة بعد مرة قوي التوحيد فيه، وإذا غاب الإنسان عن شهودها ولم يعد تقريرها في قلبه تذهب هذه المعاني وتتفلت. وهذا أصل العلم وهو القرآن، إذا لم يراجعه العبد ويكرر النظر فيه وقراءته وتلاوته ذهب منه حفظه الذي كان، وكما يذهب حفظ المباني يذهب حفظ المعاني. فإن الإنسان إذا ذهل عن تلك المعاني وغاب عنها ذهبت من قلبه. ولذلك ذكرت لكم في بعض المجالس أن الشيخ عبد الله ابن عثمان ابن أحمد بن عثمان بن بشر رحمه الله ورحم آباءه توفي قريبا، قرأ عليه بعض أصحابنا بإرشاد ثلاثة الأصول، فلما فرغ منها قال المتعلم للشيخ عبد الله بن بشر رحمه الله: ماذا نقرأ بعده؟ يعني الآن خلصوا من إيش؟ من ثلاثة الأصول. قال له: ماذا نقرأ بعده؟ إيش قال الشيخ؟ قال: نقرأها مرة ثانية. قال: نقرأها مرة ثانية. بعض الناس يقول: ليش؟ تضيع وقت. يؤسفني أن أقول بملء فمي إن القائل ذلك هو الضائع. لماذا؟ لأن ثلاثة الأصول هي اللي بتكون معك في قبرك. هذه ثلاثة الأصول، ترى هالعلوم التي ازداد منها الناس النحو والأصول والقواعد الفقهية والمصطلح ويجتهدون في الحدق فيها، إنما المقصود أن تكون خادمة لفهم العلوم الشرعية وأعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه السؤالات الثلاثة لثلاثة الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو الذي تسأل في قبرك عنه. فهل شيء أعظم منها؟ الجواب: لا، لا أعظم منها، لكن على قدر فهم الناس للدين يفهمون هذا الأمر. ولذلك من فهم الدين فهما صحيحا علم أن هذه الحقائق الناس يحتاجون إليها أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإذا فرغ الإنسان منها يحتاج إلى تقريرها بطرق مختلفة، وحتى إذا فرغ منها تعلما يحتاج أن يديمها تعليما، يديمها تعليم، ما يأنف عن تكرار تعليمها مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لأن هذه المسائل هي المسائل التي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم فيما سلف أن أبا عمر المقدسي من صلحاء الحنابلة قال: الناس يقولون العلم ما حفظ في الصدر، وأنا أقول، يعني أبا عمر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. العلم إيش؟ ما دخل معك القبر. بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، هذه الشهادات ما تدخل معك القبر. حتى عندما يقولونك ما يقولون الدكتور فلان، لا أبدا. العلم الذي يدخل معك القبر هو الذي تحتاجه، ولا علم أنت أحوج إليه من هذه المسائل الثلاث. لذلك إذا وقع في قلب الإنسان هذا الأمر وفهمه علم أنه شديد الحاجة إليه، شديد الحاجة إليه أشد من حاجته إلى الماء في حال عطشه، لأنك إذا فقدت الماء مات بدنك، لكن إذا فقدت التوحيد مات قلبك، وإذا مات قلبك لم يكن له شيء إلا نار جهنم أعاذ الله وإياكم. ولذلك الذي يشهد هذا المشهد وهو أن منتهى الموحدين الفوز بالجنة ومنتهى الكافرين الخلود في النار طال خوفه من هذا المشهد العظيم. وإذا أشهد قلبه بعد ذلك أن أعظم نعمة الله على أهل الجنة هو نظرهم إليه سبحانه وتعالى، كان ذلك أعظم حاد له في زيادة شوقه إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده. فهو يقوي التوحيد في قلبه ويحرص عليه ويتعلمه، لأنه يعلم أن الله أعد للموحدين دار الكرامة الجنة، وأنه سبحانه وتعالى يعطيهم فيها نعيما ليس نعيم أعظم منه، وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. هذا ما فيه شهادات، بكالوريوس ماجستير دكتوراه، شهادة واحدة لا إله إلا الله، هذه هي الشهادة التي تنفعك، هذه الشهادة التي تدخل بها قبرك وتنقلب بها إلى ربك، ويحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها وينزلك في منازل أهلها. لا تؤخذ بالتمني والتشهي والمراق على الآباء والأجداد، تؤخذ بأنك تتعلم التوحيد وتتعلم التوحيد وتتعلم التوحيد وتعلم التوحيد وتعلم التوحيد حتى تموت، ترجو بعد ذلك مع شدة خوفك أن يجعلك الله من أهل تلك الشهادة. أما إنسان عنده دكتوراه يؤم الناس لا يتكلم عن التوحيد، يخطب في الناس لا يتكلم عن التوحيد، يعلم لا يعلم التوحيد، مش فائدة الدكتوراه، ما لها فائدة. ولذلك الدنيا غرارة وهي بريق زائل وخيال مائل، كل ما على التراب تراب، وإنما الذي ينفعك هو الذي يدخل معك القبر كما قال أبو عمر المقدسي رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.